يقول السائل: قدمت تمرا لأحد الإخوان لتقديمه لمن يستحقه، وذلك لتفطير الصيام لتفطير الصائمين، فهل يمكن احتساب ذلك من الزكاة لهذه الثمار، أم أن الزكاة يلزمني إخراجها؟ الزكاة يجب أن تصرف للمستحقين، أما تفطير الصوام فهذا للمستحق وغيره. فإذا كنت أعطيت هذه التمور لمن يوزعها على الفقراء المستحقين للزكاة، فوزعها على الفقراء وكنت نويتها حينما سلمتها له زكاة، تجزي زكاة. أما إذا كنت قلت له اجعلها فطورا للصائمين فهذه ليست بزكاة، هذه صدقة تطوع، لأن إفطار الصائم يفطر منه الغني والفقير، والغني ليس من أهل الزكاة، فلا تجزئ عن الزكاة إذا نويتها فطورا للصائمين، إلا إذا كان لا يفطر في المسجد إلا الفقراء فلا بأس، لكن مثل المسجد الحرام وغيره من المساجد يفطر فيه الفقراء والأغنياء. يقول: إذا دخلت المسجد الحرام قبل أذان المغرب بحوالي 5 أو 7 دقائق قبل الأذان، فهل أصلي ركعتين أم أنتظر حتى يؤذن للمغرب؟ نعم يا أخي، إذا دخلت المسجد الحرام أو غيره من المساجد في أي وقت من الأوقات فيستحب لك أن تصلي ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وفي الحديث الآخر: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا تجلس حتى تصلي ركعتين. ولما دخل الداخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، قطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته وقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا دخلت المسجد أخي في أي وقت من الأوقات فلا تجلس حتى تؤدي تحية المسجد. هذا الذي يقول أنه ساكن في مكة ويحب أن يعتمر عن أقاربه، والده ووالدته وعموم أسرته، لإقامته في مكة، وأقول: يا أخي، هذا ليس من هدي السلف، وما كان السلف يفعلون ذلك. أنت في مكة أكثر من الطواف بالبيت، ولا تخرج للإتيان بعمرة، فإذا سافرت إلى أهلك أو إلى أي مكان كان وأردت العودة إلى مكة فعد إليها بعمرة، لا تحرم نفسك، ولا بأس أن تعود بعمرة عن نفسك وهو أولى، أو أن تعود بعمرة عن غيرك، فإن كان ميتا فبها، وإن كان حيا وغير قادر على الوصول إلى مكة وأخبرته بأنك ستعتمر عنه وأذن لك في ذلك فلا بأس. أما الحي فلا تعتمر عنه إلا إذا كان غير قادر على الوصول لمكة وأخبرته قبل عمرتك عنه. هذا الذي يسأل عن أنه أخذ قرضا لبناء بيت قرضا ربوي، يقول إنني سألتك وأخبرتني بأن هذا حرام. نعم، وهو كذلك، يعني إذا اقترضت مالا لبناء بيتك بفائدة ربوية فرضت عليك المؤسسة أو البنك مبلغ من المال زيادة على ما يعطونك، قالوا لك نعطيك 100,000 ونضيف عليها أرباح 10,000 فنسجل عليك 110، وأقول هذا هو صريح الربا، وهو ربا الجاهلية، وهو الذي توعد الله جل وعلا عليه بالوعيد الشديد في الآيات الربا في سورة البقرة. وإذا وقع الإنسان في هذا فعليه أولا التوبة عن هذا الفعل، ثم عليه أن يحاول التخلص من هذا بالتفاهم مع الجهة التي عمل معها الربا للتخلص من هذا بأي وسيلة يراها مناسبة، ولا يستمر في الربا، فربما أتاه أجله وهو مراب والعياذ بالله، فهو متوعد بهذا الوعيد الشديد في قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف أمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا لم تتركوا الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، اعلموا أنكم محاربون لله ورسوله. خذ سلاحك واخرج لقتال، لقتال من؟ لمحاربة من؟ ومن حارب الله فهو مغلوب. فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فليتق الله العبد المسلم، ولا يلزم أن يبني البيت بالربا ولا أن يشتري السيارة بالربا، وإنما يبني يستأجر بدل البناء، يستأجر البيت بالأجرة التي يستطيعها والحمد لله، ولا يلزم أن يتملك بالربا ولا أن يشتري السيارة بالربا ولا أن يكون الربا معاملته مع الآخرين فيكون محاربا لله ورسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن في الربا 5، لعن في الربا آكله الذي يأخذ الفائدة، وموكله الذي يعطي الفائدة، وكاتبه وشاهدين، والكاتب والشاهدان ما استفاد شيء إلا أنهما أعانا على الإثم والعدوان، فهم ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. فليتق الله المسلم ولا يستسهل الربا بناء على كثرة انتشاره وتساهل الناس فيه. تساهل الناس في الشيء لا يحلل الحرام. ولا تنظر إلى من هلك كيف هلك، إنما العبرة في من نجا كيف نجا. اسأل واحرص وابحث عن طريق النجاة، وإلا طريق الهلاك سهل، لأن النار حفت بالشهوات بما تشتهي النفس وتميل إليه، والجنة حفت بالمكاره. فليحذر المسلم أن يكون محاربا لله ورسوله من حيث لا يشعر، يحذر الفضيحة والخزي عند القيام من القبور، أكلة الربا والعياذ بالله يقومون كالمصروع يقوم يمشي ويسقط يمشي ويسقط، يفتضح أمام الملأ بأنه مرابي والعياذ بالله، ترجح بهم بطونهم تكون والعياذ بالله بطونهم كالبيوت العظيمة ما يستطيعون المشي. فليحذر المسلم ذلك، والله جل وعلا توعد المرابين بما لم يتوعد به غيرهم، وما ذاك إلا لفظاعة الربا، فلا يجوز للمسلم أن يأخذه ولا أن يعطيه، بل يحرم عليه ذلك، ويحرم عليه أن يكتب أو يشهد، وإن فعل كتب أو شهد على معاملة ربوية فهو ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. فالأمر فظيع وليس بالسهل. يقول السائل: نريد شرح صلاة القصر للمسافر، كم المسافة والفروض التي تقصر؟ المسافر إذا سافر مسافة قصر يعني في حدود 80 كيلو فأكثر فله أن يقصر الصلاة، وإذا كان جادا به السير يمشي في سفره بسيارته أو في طريقه فله القصر والجمع، الأرفق به جمع تقديم أو جمع تأخير. فإن كان نازلا في المكان مسافر لكنه نزل من الضحى مثلا إلى ما بعد العصر، فالأفضل أن يصلي الظهر في وقتها ركعتين ويصلي العصر في وقتها ركعتين ولا يجمع، يعني لا تلازم بين الجمع والقصر. فالمسافر يقصر وأحيانا لا ينبغي له أن يجمع إذا كان نازل، والمريض في البيت أو في المستشفى له أن يجمع لكن ليس له أن يقصر ما دام في بيته أو في بلده في المستشفى الذي في بلده، فيجمع الظهر والعصر إذا كان أرفق به وأريح له، ويجمع المغرب والعشاء لكن لا يقصر لأنه ليس مسافر. فلا تلازم بين القصر والجمع. فمثلا في منى، النازل في منى يقصر ولا يجمع، والمسافر الذي يمشي يقصر ويجمع، والمريض في بيته أو في المستشفى يجمع ولا يقصر، فلا تلازم بين الجمع والقصر. يقول السائل: عملت عمرة وأريد أن أعمل عمرة لأبي وأمي. ما دمت عملت عمرة لنفسك دخلت مكة بعمرة فلا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى، فإن سافرت إلى مكان ما وأردت العودة إلى مكة فعد إليها بعمرة عن نفسك أو عمن شئت، ولا ينبغي لمن كان بمكة أن يخرج يكرر العمرة. ويقول: إذا حصل بينه وبين زوجته خلع فهل عليها عدة؟ نعم عليها عدة. وهل يمكنها أن يسترجعها؟ لا يسترجعها إلا بعقد ومهر جديدين ما دامت لم تستكمل 3 طلقات. إذا طلقها طلقة واحدة بعوض فله أن يعقد عليها، لكن لا يسترجعها بدون خيارها، لأن الطلاق بائن. وكذلك مثلها الخلع، إذا خلعها على مال تدفعه له فله أن يسترجعها بعقد ومهر جديدين، سواء كانت في العدة أو بعد انتهاء عدتها. وإذا ظاهر الرجل من زوجته وأراد العودة فيجب عليه أن يكفر كفارة الظهار، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين قبل أن يمسها، فإن لم يستطع صيام الشهرين فعليه أن يطعم 60 مسكينا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.